أعوذ بك من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع درجات وفوق مجد العلم العظيم. يا أيها الذين آمنوا إن له أبا

Bye. وَبِيَوْمِ يَوْمِ Amen. Thank you. Oh, Oh, صدق الله.